نني نني جاك النوم، بابا قمرة وأمك نجوم. نني نني جاك النوم، بابا قمرة وأمك نجوم. نني نني جاك النوم، بابا قمرة وأمك نجوم.